بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القيامة الكبرى وما يجري فيها، أي ما يجري فيها من أحداث. وهذه الأحداث استمدها المصنف رحمه الله تعالى من نصوص الكتاب والسنة. سيذكر المصنف جملة من تلك الأحداث، وسيبين الشارح كيف نفهم مثل هذه الأحداث، وهي أحداث كما تعلمون أحداث غيبية. قال المصنف: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. بعد أن فرغ المصنف من شرح القيامة الصغرى، والمقصود بالقيامة الصغرى هي الموت، فإن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، أي قامت قيامته الصغرى. فعند موت الإنسان الأحداث التي تحصل له هذا يسمى بالقيامة الصغرى. أما القيامة الكبرى فهي التي سنشرحها الآن، وهي يوم القيامة إذا أطلقت. عند الإطلاق فالمقصود به القيامة الكبرى، وهي يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم. قال: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. إعادة الروح إلى الجسد لأجل القيامة الكبرى، لأجل أن يقوم الناس من قبورهم، هذه إعادة تختلف عن إعادة الروح لأجل سؤال الملكين، فتلك إعادة وهذه إعادة. فالروح تعاد لأجل سؤال الملكين، وكذلك تعاد الروح لأجل أن يقوم الناس لرب العالمين للحساب. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، واجمع عليها المسلمون. إذن القيامة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك غير المسلمين يقرون بهذا كاليهود والنصارى، فإن هذا مما يعني تقره العقول والفطر السليمة كما سنعلم. واليهود النصارى عندهم بقايا حق، ومن الحق الذي بقي عندهم هو إيمانهم باليوم الآخر. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، على ثلاثة أحوال: حال كونهم حفاة، وحال كونهم عراة، وحال كونهم غرلا. وسيأتي شرح هذه المفردات. الشرح: أشار الشيخ رحمه الله في هذا وما بعده إلى ما يكون في الدار الآخرة، وهي التي تبدأ بالقيامة الكبرى، فإن الدور ثلاث كما في شرح الطحاوية. قال: دار الدنيا، ودار البرزخ، والدار الآخرة. وكل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام تخصها. دار الدنيا والآخرة واضحة، ودار البرزخ هي الدار التي تكون بين الدنيا والآخرة، يعني منذ أن يموت الإنسان وإلى أن يقوم لرب العالمين يوم القيامة، فهذا كله من دار البرزخ. ما فائدة تقسيم الدور إلى ثلاث؟ قال: كل دار من هذه الدور الثلاث لها أحكام تخصها وحوادث تجري فيها. إذن فائدة التقسيم أن تعلم أن كل دار له أحداث خاصة به، فلا نقيس ما يحصل في هذه الدار على ما يحصل في دار البرزخ وعلى ما يحصل في الدار الآخرة، فكل دار لها أحكام خاصة. فمثلا من أحكام هذه الدار التي نحن فيها أنك لا تستطيع أن ترى الله عز وجل، لكن في الدار الآخرة، دار الثالثة، تستطيع أن ترى الله عز وجل. إذن كل دار لها أحكام خاصة، وهذه الأحكام لا نقيس بعضها على بعض. وقد تكلم الشيخ على ما يكون في دار البرزخ، يعني تكلمنا عن هذا في الدرس السابق، وهنا أخذ يتكلم على ما يكون في الدار الآخرة، فيقول: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. القيامة الكبرى قيامتان: قيامة صغرى وهي الموت، وهذه القيامة تقوم على كل الناس في خاصته، على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه. وقيامة كبرى، وهذه تقوم على الناس جميعا وتأخذهم أخذة واحدة، وسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، كما في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي، وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات، وهو من أوسع الكتب التي تتحدث عن أحداث يوم القيامة، نشر في دار المنهاج بتحقيق متقن جدا. ولهذا قال: فتعاد الأرواح إلى أجساده، وذلك عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، وهي القبور، إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والأرواح جمع روح، وهي ما يحيا به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح. ما هي الروح؟ أو ما وظيفة الروح؟ لأن هذا ليس بيان لحقيقة الروح، حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله، لكن ما وظيفة الروح وما صفة الروح؟ قال: ما يحيا به الإنسان وغيره من ذوات الأرواح. الإنسان من ذوات الأرواح، والطائر من ذوات الأرواح، والبهيمة الأنعام من ذوات الأرواح، فكل ذات روح يحتاج إلى هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل ليحيا به، فهو مادة الحياة. وليس هذا تعريفا، يعني ليس هذا حدا الذي يسميه المناطق بالحد، هذا ليس من باب الحد، وإنما هو من باب ذكر شيء من صفات الشيء وخصائصه. وإلا حد الروح لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يعلم حقيقتها إلا الله. قال تعالى: ويسألونك، وهم اليهود هم الذين سألوا هذا السؤال، من باب يعني اليهود أحيانا يسألون من باب العناد والتبكيت هكذا، ومن باب العناد، ومن باب يعني إظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا هكذا، يعني لا يسألون متعلمين، وإنما يسألون متزمتين متكلفين. ويسألونك عن الروح، يقول: الروح من أمر ربي، أي لا يعلم شأنها وحقيقتها إلا الله عز وجل. وهذا إلى هذا اليوم، فإن الفلاسفة والحكماء والعلماء والمختصين كلهم لا يعلمون حقيقة الروح. وقوله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، إشارة إلى أدلة البعث. هذا إشارة لأدلة البعث، وأنه ثابت في الكتاب. إذا قيل لك: ما الدليل على وجود يوم القيامة أو على قيام يوم القيامة؟ فتقول: أربعة أدلة أو خمسة أدلة: الكتاب، السنة، الإجماع، إجماع المسلمين، والعقل، والفطرة، والفطر السليمة. العقل، إذا عملت عقلك جيدا، فإن العقل يرشدك إلى وجود يوم يسمى بيوم القيامة، يعني يرشدك إلى يوم يأخذ فيه الناس حقوقهم، لأن نرى أن المظلوم والظالم كلاهما يموت، أن المظلوم والظالم يموتون، فلا بد من يوم يأخذ فيه المظلوم حقه، وإلا لنسب الظلم إلى الله عز وجل، والله عز وجل منزه عن الظلم. واليوم القيامة مما يحصل فيه هو إقامة العدل، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ولا يظلم أحد مثقال ذرة. وكذلك الفطرة السليمة، الإنسان إذا ترك على فطرته فإنه يعلم أن هذه الدار زائلة وفانية، وأنه ستعقبها دار أخرى فيها حياة أبدية تختلف عن هذه الدار. فقد أخبر الله عنه في كتابه وقام الدليل عليه، الدليل وليس الدليل، وقام الدليل عليه ورد على المنكرين للبعث في غالب سور القرآن. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، بيّن تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء. وهذا حق، يعني ليس تعصبا، ولكن هذا هو الواقع، أن كتب السابقين لم تشتمل على تفاصيل كثيرة يوجد فيها، يذكر فيها الإمام اليوم الآخر، ولكن ليست بمثل هذه التفاصيل التي عندنا. لماذا؟ لأن تلك الأديان لم تنزل، وتلك الكتب لم تنزل لأجل أن تكون باقية إلى يوم القيامة، لا، وإنما نزلت لإرشاد الناس فترة مؤقتة، فذكر لهم ما يكفيهم. وأما هذا الدين فإنه نزل وجاء ليكون آخر الأديان، وسيبقى إلى آخر الزمان، فلذلك ذكرت فيه التفاصيل الكثيرة التي لا توجد في الكتب الأخرى. وطبيعة الإنسان أنه يحب أن يعلم ما وراء الغيب، ويحب أن يعلم الأمور المخفية. لذلك أكثر ما يشد الكفار خصوصا النصارى، أكثر ما يشدهم إلى الإسلام التفاصيل العجيبة المذكورة في النصوص الوحيين مما يحصل للإنسان منذ أن يموت إلى أن يدخل داره، إما جنة وإما نار. وذلك أن الإنسان دائما يفكر ماذا سيحصل له بعد الموت، فإن كل إنسان عاقل يشغله ثلاثة أسئلة: من أين جاء؟ وماذا يفعل؟ وأين سيذهب؟ فكل إنسان يحب أن يعلم من أين جاء؟ من الذي أوجده؟ وماذا يفعل في هذه الدنيا؟ وإلى أين سيذهب بعد الموت؟ هذه أسئلة محيرة جدا ومخيفة، ونحن المسلمين نحمد الله عز وجل أننا نعلم هذا، نعلم تفاصيل هذه الأسئلة الثلاثة ويعلمها كل واحد منا، لكن كم من إنسان لا يعلمها، بل ملايين البشر لا يعلمون الأجوبة على هذه الثلاثة. لذلك إذا أجبت على هذه الأسئلة الثلاثة إجابة شافية كافية واضحة، فإن الناس يدخلون في الدين. لذلك كثير من النصارى حين يدخل الإسلام يقول أن سبب دخوله للإسلام أنه وجد فيه الأجوبة على كل ما كان يتساءله، ومن ضمنها هذه الأسئلة الثلاثة العظيمة. والله المستعان. قال: والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل وواقع في الشرع، فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن، حيث ذكرها أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الناس سدى. صحيح، هذا كما في قوله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أو يخلقهم عبثا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. هذا منزه الله عز وجل عنه، أن يترك سدى الإنسان هكذا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ولا شيء، هذا تنزه الله عز وجل عنه. وقد جاء ذلك في نصوص كثيرة كقوله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا لا يمكن. وكذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يعني تنزه الله عز وجل عن هذا الاعتقاد، فهذا يتنزه الله عز وجل عنه ويترفع الله عز وجل عنه أن يظن به هذا الظن. وقال تعالى في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وجاء ذلك في أحاديث كثيرة. نعم. قال: وأن يكون المحسن كالمسيء أو يجعل المسلمين كالمجرمين. هذا أيضا لا يمكن أن يساوى بين المسلمين وبين المجرمين، أن يساوى بين الصالح والفاسد والفاجر، أن يساوى بين العادل وبين الظالم، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى في سورة صاد: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا أيضا لا يمكن، هذا ينافي العدل، فإن بعض المحسنين يموت قبل أن يجازى على إحسانه، وبعض المجرمين يموت قبل أن يجازى على إجرامه، إذن كيف سيأخذ كل جزاءه في الآخرة؟ فلا بد أن هناك دارا يجازى فيها كل منهما، ومنكر البعث كافر كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. هذا زعم الكفار، هم الذين زعموا أن لن يبعثوا. وقوله: فيقوم الناس من قبورهم حفاة جمع حاف، وهو الذي ليس على رجله نعل ولا خف، عراة جمع عار، وهو الذي ليس عليه لباس، غرلا جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يختن، كما في النهاية لابن الأثير. وهذه الصفات يعني أن الناس يقومون كما خلقوا أول مرة، يعني كما ولدوا من بطون أمهاتهم هكذا يقومون لرب العالمين. وهذه الصفات الثلاث يكونون عليها حين قيامهم من قبورهم، وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: ما يجري في يوم القيامة. يعني ما زال المصنف يسرد لنا مجموعة من الأحداث التي تحصل في يوم القيامة. قال: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال عبادي، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها الشرح. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام بعض ما يجري في يوم القيامة مما ذكر في الكتاب والسنة، فإن تفاصيل ما يجري في هذا اليوم مما لا يدرك بالعقل. هذا لا شك أن العقول قاصرة عن إدراك حقيقة وكنه وتفاصيل ما يحصل في ذاك اليوم، وإنما يدرك بالنقول الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الحكمة في محاسبة الخلائق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف مع إحاطة علم الله بذلك، يعني هذا جواب عن سؤال مقدر يجيب عليه الشارح، وهو أنه قد يقول قائل: إذا كان الله عز وجل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، فلماذا إذن يدون في الكتب وفي الصحف، تدون الملائكة العمل الحسنات والسيئات، ولماذا تعرض عليه يوم القيامة؟ يكفي أن يعلم الله عز وجل ذلك ثم يحاسبه عليه مباشرة. فبين المصنف الجواب على هذا فقال: ليرى عباده كمال حمده وكمال عدله وكمال رحمته وعظمة ملكه، يعني حتى يطلع الإنسان على سعة عدل الله عز وجل، أنه لم يحاسبه فقط بعلمه وإنما حاسبه على أعماله التي دونت عليه، وأيضا يطلع على عظمة الله عز وجل أنه كيف استطاع أن يوكل هؤلاء الملائكة ليراقبوه في كل صغيرة وكبيرة ثم يحاسب عليها بعد مئات السنين. فتظهر في المحاسبة وفي إظهار الأعمال ونحو ذلك يظهر فيها عدل الله، ويظهر فيها رحمة الله، ويظهر فيها عظم ملك الله عز وجل. وذكر الشيخ مما يجري في هذا اليوم العظيم على العباد: واحد، تدنو منهم الشمس. نكتب هنا تعليقا على قوله تدنو منهم الشمس: وأعمالهم تظلهم. نعم، أي تقرب من رؤوسهم، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين. وقوله: ويلجمهم العرق، أي يصل إلى أفواههم فيصير منزلة اللجام فيمنعهم من الكلام. اللجام هو الذي يوضع في فم الفرس ليتحكم فيه، فيصل العرق إلى هذا المكان، إلى الفم. طبعا هذا الإلجام يختلف من شخص إلى آخر، وهذا الإلجام وذلك نتيجة لدنو الشمس منهم، وذلك بالنسبة لأكثر الخلق، ويستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله. نكتب هنا تعليقا: جاء بسند حسنه الحافظ بن حجر أن الإلجام يكون للكافر، وجاء في رواية صحيحة: لا يضر حرها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة، يعني كامل الإيمان. إذن المؤمن والمؤمنة لا يضرهم حر ذلك أو حر تلك الشمس. قال القرطبي: فهم يتفاوتون في تفاوت أعمالهم، يعني الجام عن الجام يختلف. قد يكون هناك إنسان إلجامه إلى الكعب، وهناك إنسان يلجم إلى ركبته، وهكذا. فأشدهم في العرق الكفار، ثم أصحاب الكبائر، ثم من بعدهم، والمسلمون منهم قليل بالنسبة للكفار، قاله ابن أبي جمرة. واعلم أن هذه الأمور لا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة، بل هي من الغيب. إذن هذه الأمور الغيبية لا ندخل فيها، لا نعترض عليها بعقل، أن عقول لم تستوعبها، لأن كما اتفقنا سابقا أن كل دار لها أحكام. وثانيا لا نقيس، لا نقول هذا لا يمكن أن يحصل في الآخرة لأنه في الدنيا لا يحصل، فلا نقيس دارا على دار، ولا ندخل العادات، يعني لا نقول إن هذا عادة لا يحصل، هذا كله نستبعده في الإيمان باليوم الآخر. ومما ذكر في هذا اليوم قوله: وتنصب الموازين وتوزن بها الأعمال، الموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات. وهو ميزان حقيقي يعني ليس مجازيا، له لسان وكفتان كما في شرح العقيدة الطحاوية، وهو من أمور الآخرة ونؤمن به كما جاء ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من نصوص. والحكمة في وزن الأعمال إظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم مفلحون أي الفائزون والناجون من النار المستحقون لدخول الجنة، ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وصاروا إلى النار في جهنم خالدون أي ماكثون في النار والعياذ بالله. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة، وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن، وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن. هناك ثلاث أشياء توزن: العامل يعني الإنسان نفسه، والعمل الذي عمله الإنسان من خير أو شر، والصحف التي كتبت فيها الأعمال، ولا منافاة بينها فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة، والله أعلم. يعني وزن الإنسان ليس له علاقة، وإنما أعماله هي التي تحدد مصيره. وقد تأول المعتزلة النصوص في ذلك، يعني المعتزلة لا يؤمنون بحقيقة الميزان، يقولون الميزان هذا أسلوب كنائي المقصود به إقامة العدل، وإلا لا يوجد ميزان حقيقي يوم القيامة. لماذا؟ لأن عقولهم لم تستوعب ذلك، وهؤلاء المعتزلة هم عقلانيون، يعني لا يأخذون من النصوص إلا ما يوافق عقولهم هم، ولهم أفراخ الآن أو يعني أتباع في هذا العصر هم على نفس الملة، وهم العقلانيون أو العلمانيون أو الليبراليون، بينهم يعني تقارب في هذا الفكر في هذه المسألة، وهي أنهم لا يأخذون إلا ما وافق عقولهم، أو بالتحديد لا يأخذون من الدين إلا ما وافق أهواء وأمزجة وعقول الغربيين تحديدا. على أن وقد تأول معتزلة النصوص في ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمة وإمتها، يعني يقولون هذا لا يقبل عقلا. قال الشوكاني: وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية، يعني يقولون هذا شيء مستبعد عقلا وليس في ذلك حجة الأحد، فهذا إذا لم تقبله عقولهم يعني المعتزلة فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل ما شاء وتركوا الشرع خلف ظهورهم، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الشوكاني محمد بن علي من كبار أئمة اليمن، كان معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو صحيفة القدير، والذي يكثر المصنف من النقل عنه في التفسير. وأمور الآخرة ليست مما تدركها العقول والله أعلم. الثالث ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال أي الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد التي عملوها في الدنيا وكتبتها عليهم الحفظة، لأنها تطوى عند الموت وتنشر أي تفتح عند الحساب، ليقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها، فيأخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس لصحفهم كما جاء ذلك في القرآن الكريم، وهو على نوعين: آخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، النصوص جاءت بهذا وهذا، وهو الكافر، بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويعطى كتابه بها كما جاءت الآيات بهذا وهذا، ولا منافاة بينهما، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذك بها كتابه والعياذ بالله. ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ليس المقصود بالطائر هنا الحيوان المعروف، وإنما المقصود بالطائر هنا العمل، وسمي العمل طائرا لأنه إذا عمله الإنسان وكتب في الصحف ومات عليه فإنه لا يرجع، كما أن الطائر إذا طار عنك لا يرجع. وطائره ما طار عنه من عمله من خير وشر في عنقه أي يلزم به ويجاز به لا محيد له عنه، فهو لازم له لزوم القلادة في العنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله كان شقيا، منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره. وإنما قال سبحانه يلقاه منشورا تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ على السيئة: اقرأ كتابك، أي نقول له ذلك قبل أن يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا، يعني حتى الأمي سيستطيع أن يقرأ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسبا، وهو منصوب على التمييز، وهذا أعظم العدل، حيث جعله حسيب نفسه ليرى جميع عمله لا ينكر منه شيئا. والشاهد من آية الكريمة أن فيها إثبات إعطاء كل إنسان صحيفة عمله يوم القيامة يقرأها بنفسه ويطلع عليها هو لا بواسطة غيره. الرابع، ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحساب فقال: ويحاسب الله الخلائق. الحساب ما هو؟ هو تعريف الله عز وجل للخلائق بمقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيرهم إياهم ما قد نسوه من ذلك. يعني الإنسان إذا عمل أعمالا كثيرة مات عليها لا يذكر تفاصيل كل ما فعله، فالفائدة من الحساب أنه سيطلع على كل أعماله من خير وشر. أو بعبارة أخرى يعني أسهل، هو توقيف الله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا. إذن يقف الإنسان على عمله ويطلع على أعماله كلها الخير والشر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الحساب على نوعين. النوع الأول حساب المؤمن، قال فيه: ويخلو بعبده المؤمن، يعني الله عز وجل العظيم رب العالمين يخلو بالعبد، سبحان الله، يخلو بالعبد المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، كما وصف ذلك الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ يعني أتذكر ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه، لما يطلع الإنسان على ذنوبه الكبيرة وذنوبه الصغيرة يشعر بأنه سيهلك، ورأى في نفسه أن قد هلك، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. سبحان الله، يعني يطلعها عليه ثم يستره ثم يغفر له يدخله الجنة، ثم يعطى كتاب حسناته. ومعنى يقرر بذنوبه يجعله يقر أن يعترف بها، كما في هذا الحديث: أتعرف ذنب كذا. ومن المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، كما صح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا الحديث جاء في الصحيحين، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وسيأتي معنا إن شاء الله شرح هذا الحديث في أوائل كتاب التوحيد. والحساب يختلف، فمنه اليسير، نختم إن شاء الله بهذه المسألة والتي بعدها. قال: والحساب يختلف، فمنه اليسير وهو العرض، يعني أنواع الحساب مختلفة. هناك حساب يسير وهو أن تعرض الأعمال على الإنسان من دون أن يناقش، ومنه المناقشة فوق العرض أكبر منه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، يعني الحساب اليسير هو العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. هذا شيء فوق ذلك. النوع الثاني ونختم بهذه المسألة، حساب الكفار. هل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ إن قلت إن الكافر يحاسب فقد أخطأت، وإن قلت أنه لا يحاسب فقد أخطأت أيضا. والجواب الصحيح أن نفصل، أن نقول: ما مرادك بالحساب؟ ما مرادك بالحساب؟ إن كان مرادك بالحساب أنه يعني ينظر في حسناته وسيئاته ويكافأ عليها، لا، لأنه ليس له حسنات أصلا في يوم القيامة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما إن كنت تقصد بالحساب أنهم يوقفون على أعمالهم فهذا صحيح. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة، وقد بينوا بقوله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، أي ليس لهم حسنات توزن مع سيئاتهم، لأن أعمالهم قد حبطت بالكفر، فلم يبقى لهم في الآخرة إلا سيئات والعياذ بالله. طبعا يكافأ على حسناته في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له شيء من الحسنات، فحسابهم معناه أنهم تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها، أي يخبرون بأعمالهم الكفرية ويعترفون بها ثم يجازون عليها، كما قال تعالى: فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. إذا ينبؤون ثم يعذبون. وقال تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذا الخلاصة: محاسبة الكفار إن كانت بمعنى الموازنة بين الحسنات والسيئات والترجيح بينها فهذا لا يحصل، وإن كان المقصود بمحاسبة الكفار هو التقريع والتقرير ونحو ذلك والاعتراف فهذا حاصل بنصوص الكتاب والسنة. ولا شك أن الكفار ليسوا على درجة واحدة، فحساب كافر عن كافر يختلف، كما أن عذاب كافر عن كافر يختلف، فكما أن الجنة درجات فالنار أيضا دركات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يعيدنا وإياكم من النار، وأن يحاسبنا حسابا يسيرا، بل أن يجعلنا من الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقف عند قوله: حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.